son sourire, je pleure sa présence, je pleure sa voix, je pleure sa présence, je pleure, oui c'est vrai, mais je sais bien que Dieu réserve un grand bienfait à ses saints vertueux. Je pleure, oui c'est vrai, mais je sais bien que Dieu réserve un grand bienfait à ses saints vertueux. بمشي على طرقاتي بتذكري اللي كان تحكي لي كلماتك عن حبك للسلطان. بمشي على طرقاتي بتذكري اللي كان تحكي لي كلماتك عن حبك للسلطان. بيروت يا بيروت يا زهرة فيلسان، لما إجا السلطان نورتي يا بيروت. بيروت يا بيروت يا زهرة المدائن، يا وردة الجناين، يا لمعة الياقوت. عن سلطاني وحبيبي بكتب ألف كتاب، أيديك مثل الغريبة لما عنك غاب. عن سلطاني وحبيبي بكتب ألف كتاب، أيديك مثل الغريبة لما عنك غاب.